السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله في هذا المجلس، مجالس الخير، مجالس العلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى جعلنا خالصة لوجهه الكريم جل في علاه. نحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من شهر شعبان لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافقة ليلة 27 من الشهر الثاني لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 وألف رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب البيوع ومع باب الحجر، والليلة نتكلم شرع الحجر المفرس. نحن مع المجلس 81 من هذه المجالس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الحجر على المفلس. تعريف المفلس لغة: من لا مال له، وشرع: من دينه أكثر من ماله. الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس. نحن الآن بالنسبة للحجر عندنا، تذكرون لما قلنا بالنسبة للحجر، الحجر على صنفين: إما المفلس، وإما يعني إما الحجر لمصلحة الآخرين، وإما الحجر لمصلحته هو. الحجر لمصلحته هو سيأتي الكلام عليه، اللي هو حجر السفيه والمجنون والصبي الصغير، هذا الحجر لمصلحته وهذا سيأتي الكلام عليه. الآن نتكلم الحجر عليه لمصلحة الآخرين، يعني علاقته مع الآخرين، فهذا اللي يسمى المفلس، حجر على المفلس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه، ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين. طيب، قال أول شيء تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، يعني إذن هذا يحجر عليه. لماذا؟ لأنه له غرماء دائنون يطالبونه مالا، فنقول له: لا يجوز لك أن تهدي ولا تبيع ولا تشتري ولا كذا حتى تسدد للناس حقوقهم، فهذا هو الحجر عليه، يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا يعني يضيع حقوق الناس الدائنين الذين يطالبونه. قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد ذلك بعد فك الحجر. يعني لو تصرف، احنا قلنا له ممنوع، ما سمع الكلام، راح باع، شرى، أقر بدين، يعني قال فلان ترى يطالبني. طيب هذا الذي يطالبه الآن هو حجر عليه الآن، يعني هذه فائدة الحجر. ما فائدة الحجر؟ فائدة تذكرون لما تكلمنا في الرهن، ما فائدة الرهن؟ لما تكلم في فائدة الرهن قلنا الرهن فائدته أنه لو حجر عليه فصاحب الرهن يأخذ من رأس مرفوع كما يقال، يعني يأخذ حقه كاملا لأن عندي رهن أنا، هذه فائدة الرهن فيما لو حجر عليه. الآن لو حجر عليه الآن فقال قلنا له: خلاص أنت الآن محجور عليك. اليوم كم التاريخ؟ 28 شعبان، صح ولا لا؟ طيب الآن صدر الحكم، الليلة صدر الحكم، يصير القاضي دام بالليل؟ يصير، ها؟ يلا زيد قال ليلة 28 شعبان حكم على سعدون بالحجر. طيب خلاص، لا تبيع ولا تشتري ولا تتصرف زين في مالك حتى تسدد للناس ديونهم، واضح؟ جيد. صدر القرار الآن، بعد هذا القرار بيومين ثلاثة، في أول رمضان مثلا، في ثاني يوم من رمضان راح اشترى سيارة مثلا. ليش تشتري سيارة؟ فلوس السيارة هذه المفروض تعطيها إيش؟ للدائنين اللي طالبونك، فنبطل بيعه، نبطل شراءه للسيارة. أعتق عبدا، لا، العتق باطل، العبد هذا تبيعه وتسدد حق الناس ديونهم، واضح؟ ببني مسجد، مو بكيفك تبني مسجد، لا، الفلوس هذه تسدد فيها ديونك، لأن بناء مسجد هذا شيء مستحب وفي عليك شيء وأنت أصلا محجور عليك، ممنوع من التصرف بمالك، وضحت الصورة إن شاء الله تعالى، فهذا يمنع. طيب لو أقر بدين، لو قال ترى في واحد بعد يطالبني، في واحد يطالبني بدين مثلا، هل يدخل مع المجموعة أو يتأخر؟ لأن فائدة الحجر ماذا؟ فائدة الحجر اللي رفعوا قضايا عليه، خلينا نقول زيد وعمر ويوسف وبكر، هؤلاء رفعوا عليه قضية، طيب حجر القاضي عليه حتى يسدد لهؤلاء ديونهم. ما يصير يجي واحد خامس يدخل معهم، خلاص هذول اللي طلع لهم الحكم، والخامس لا يسقط دينه، لكن يقال له ماذا؟ لين يخلصون، بعد ما ننتهي من هؤلاء أنت تجي وتطالب، الآن ما تدخل معهم. لو هو أقر قال لا هذا يطالبني من زمان، هذا من قبلهم أصلا، يطالبني من 5 سنين، هل يدخل أو ما يدخل؟ أهل العلم لهم تفصيل في هذا. بعض أهل العلم يقول إن كان قريبا له، ممكن يقول زوجتي طالبني، أو قال أخوي طالبني، متهم أن أنت متفق مع أخوك، يقول طالبني عشان ما يحجرون عليك، تعطي أخوك، أخوك يعطيك من وراء، متهم هنا فيه. قال أهم شيء أنه لا يتهم به، أو يأتي ببينة أوراق رسمية مثلا تدل على أنه يطالب من تاريخ كذا، أوراق رسمية بينة تشهد له بهذا، أو يكون هذا الإنسان يعني ثقة معروفا بين الناس، طيب، أو أنه يكون يثبت أن هذا قبل الحجر، وقع عليه قبل الحجر. فعلى كل حال يعني لا يقبل إقراره إلا يعني باستثناءات ذكرها أهل العلم. نعم. ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين: الأول تقسيم ماله بين الغرماء، الثاني إبراؤه من الدين. نعم. يقول متى يفك عنه الحجر؟ يفك عنه الحجر إذا سدد ديون الناس، خاص سدد ديون، لم يتل الحجر، لأن الحجر لسبب وهو الدائنون، الدائنون هؤلاء خذوا حقهم، خلاص ليش يحجر عليه؟ هو ما هو سفيه، ليس سفيه حتى يحجر عليه، ولا صغيرا ولا مجنونا، وما في شيء، إنسان عاقل، لكن الناس طالبة يعني معسر. طيب فإذا صار غنيا أو يعني كف يعني جمع المال وأعطى الدائنين، خلاص فك الحجر، إذا أبرأ أو أبرأوه، سامحوا، قالوا سامحناك بهذا الدين، فهنا ينفك الحجر عنه، أو يقسم المال الموجود ويقول خلاص نأخذ هذا ونسكت عن الباقي، كذلك هذا هنا ينفك عنه الحجر، لكن لا يسقط الدين إذا أخذوا بعض مالهم وسكتوا. يعني أهم شيء أحجروا عليه الحين، خلي يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه، أعطوهم اللي عنده يفكون الحجر عنه، لكن ما زلت الناس يطالبونك. نعم. الحكم الثاني: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين، ويبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. نعم. قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه، فالحاكم هنا اللي هو القاضي، الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه هو القاضي وليس الوالي، رئيس الدولة أو الملك يسمونه الوالي، الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي. هنا القاضي ماذا يفعل؟ قال يقسم ماله بين الغرماء، يقسم ماله بين الغرماء الذين يطالبونه الدين. قال بقدر ديونهم، قلنا بالنسب، بالنسب يعني كل واحد مثلا 10% من دينه، كل واحد 20% من دينه، فاللي دين 5000 غير اللي دين 500 دينار، فيعطي كل واحد نسبة من دينه بقدر الموجود مما يعني حجر عليه الحاكم. نعم. الحكم الثالث: انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، إلا إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما. نعم. يعني انقطاع الطلب عنه يعني يترتب على المفلس إذا حجر عليه أنه ينقطع الطلب عنه، خلاص ما يطالب بشيء بعد ذلك، خلاص حجر عليه. طيب حجرنا عليه الآن، من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره يتحمل، فهذه ما فائدة الحجر، فائدة الحجر أنه لو جاء آخرون خلاص طلع الحكم حجر عليه، خلاص لو جاء آخرون قالوا نحن كذا وكذا تنتظرون حتى يقضى مال الناس عليه اللي هم حجر عليه بسببهم. طيب، فهذا ينقطع الطلب من غيرهم، لكن لا تسقط حقوقهم، لا تسقط ديونهم، لكن لا يطالبون بها الآن، وإنما بعد فك الحجر عنه أو بعد أن يأتي أخذ الغرماء حقوقهم. يقول إلا إذا وجد البائع أو المغرض أعيان مالهما فلهما أخذهما أخذها. اشترى مني سيارة، اشترى مني وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط رجوع العين، اشترى مني سيارة وبعد الحجر عليه، بعد الحجر عليه اشترى مني سيارة، فأنا هنا أقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه، قال تحمل، قال سيارة موجودة، سيارة موجودة، قال دفع لك شيء منها، قال يدفع لي شيء منها، خلاص راحت عليك، مو راحت عليك يعني ما تدخل في الحجر، انتظر. قال لا أبد، لا الحين ما أعطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع السيارة ولا أجرها ولا واضح ولا لا، ولا أوقفها ولا وهبها لأحد، ما تصرف فيها السيارة الذي أخذها، وهذا صاحب السيارة المالك الأصلي أيضا ما استلم شيئا من الدين، يقدر يأخذ سيارته، يقدر يأخذ سيارته، يعني كأن شيئا لم يكن. لكن إذا كان تصرف فيها، يعني هذا المحجور عليه هذه السيارة أخذها باعها أو وهبها أو أوقفها وكذا، خلاص صف دور، واضح، فليس له الحق في ذلك. نعم. الحكم الرابع أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها من غيره، وذلك بشروط. نعم، هذه الشروط الآن تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الآن يذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. شروط الرجوع بالعين ستة. الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر. أي نعم، إذا كان الذي باعه يعلم أن هذا الإنسان محجور عليه ليس له الحق الآن أن يأخذ. طبعا يسأل تدينا، أو إذا ثبت أنه يعلم، يجي واحد من الدائنين يقول لا يدري وأنا قايل له أنه محجور عليه، ليش يبيعه؟ هذا السيارة من حقنا حنا اللي حجرنا عليه. فإذا ثبت عدم علمه بأنه محجور عليه، وجد يعني عين ماله عنده، سيارته، بيته، أثاث، كمبيوتر، أي كان، طيب وجده عنده يأخذه ما لم يتصرف به صاحبه العين. لكن الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر، هذا الأول. نعم. الثاني أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها. نعم، فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات، الحين مات المحجور عليه، تسقط حقوق الناس؟ ما تسقط حقوق الناس، سووا عليه حجر ثم مات، طيب هل تسقط حقوق الناس؟ أبدا. المفلس لابد أن يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه، إن مات يأخذونها من الورثة. كيف يأخذونها من الورثة؟ تعلمون أن الإنسان إذا مات تتعلق به أربعة حقوق. أول حق، حق الميت، وهو كفنه وقبره وتغسيله، هذه أجرة تدفع في كثير من البلاد، يشترى القبر، يشترى، يدفع أجرة للمغسل، يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك، طيب هذا حق الميت. ثم الثاني وهو الديون التي على الميت، منها هنا، فالديون تؤخذ من الميت هنا، لأنه لابد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة. قد يكون الإنسان، خاصة نتكلم عن إنسان مماطل مثلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون مفلسا، يكون عنده خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسها، عنده ملايين والناس طالبون 100,000، فيسدد حق الناس 100,000 ثم توزع الملايين على الورثة. فلا بد أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها، فإذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة، ويكون هؤلاء أسوة الغرماء، يصبحون حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر، لا يدخلون في الحجر. إذا جاء واحد متأخر لا يدخل معهم، خليك مع الغرماء لين يخلصون اللي حجر عليهم، حجر لهم طيب، ثم هو يدخل مع باقي الغرماء. نعم. الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته، ما دفع ولا فلس، ما دفع منها شيء. إذا دفع دينارا أو دينارين أو 100 أو 200 خلاص، معناته أنت استلمت جزءا من المبلغ، خلاص تنتظر حالة حال الغرماء. أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين نفسه يرجع بها كما قلنا قبل قليل. نعم. الرابع أن تكون العين كلها باقية في ملكه. اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما تصرف في هذه العين، ما تصرف في هذه السيارة، ما وهبها أحدا، ما أوقفها، ما باعها، لكن عنده كما هي، كما أخذها هي موجودة الآن، فهنا لا بأس يأخذ. لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج، ما يأخذ هذه العين. نعم. الخامس أن تكون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. نعم. إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها، ما يستطيع يأخذها عينها. ليش؟ لأن تغيرت، ليست هي التي أخذها. مثل اشترى بيتا، هذا البيت جاءت خلنا نقول عاصفة أو زلزال أو شيء تهدم جزء منه، إذا ليس هذا البيت الذي أخذه، تغير الآن. أو اشترى مثلا ذرة، أو اشترى مثلا قمحا، أو اشترى شعيرا، وهذا جاء ولها مطحون، تغيرت صفته، مو هذا اللي اشتراه، فهنا لا يدخل، واضح ولا لا؟ وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي، إذا تغيرت صفتها لا. يعني غير السيارة مثلا، صبغها، رفعها، قدر، عدل فيها، غير، تغيرت، ليست هذه هي السيارة التي أخذها، وهكذا. نعم. السادس ألا يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ولم تزد زيادة متصلة. نعم. ألا يتعلق بها حق شفعة، الشفعة اللي هو حق الجار على الجار، لأن الجار ممكن يبطل البيعة، إذا باع البيت مثلا على غير جاره وجاره يريد هذا البيت، إذا قلنا الأرض مشاعة، أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلا، مزرعة كلها 100,000 مثلا، وهذا له 25، هذا 25، 25، 25، أي واحد يبيع الجزء اللي له، أي واحد من الثلاثة له حق الشفعة، إنه يقول كم بتبيع؟ قال ببيع مثلا 50,000، قال أنا أول هذه 50,000، لكن ما ينزله إلا برضاه، ما ينزل السعر، زين؟ فالقصد هنا هذا حق الشفعة يسمى، حق الشفعة. أنا أولى من غيري أني أخذ منك هذه الأرض، لأن أنا أتضرر من جار جديد، أنا أولى بها، فيأخذ هذا حق الشفعة. أو جناية، إذا كان جناية عليه قرش الجناية، يعني فقع عين شخص، كسر أنفه، جرحه، طيب هذه كلها جنايات، هذه الجنايات أيضا تقدم، الجناية تقدم. يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب مال كذا ومال كذا ومال كذا، يجي صاحب الجناية يقول أنا أول واحد، أنا أول واحد، لها الجناية جاني علي، مطلوب مثلا غرامة كسر ضرسي مثلا، كم دية الضرس؟ 5 من الإبل. نعم، 5 من الإبل الضرس، زين؟ فقالها كسر ضرسي، أنا بخمس من الإبل، أول شيء أنا أول واحد أخذ منكم، طيب؟ لأن هذه جناية، أرش جناية يسمونها، قيمة الجناية أو كفارة الجناية، فيأخذها مقدما. قال أو رهن، كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن إيش؟ مقدم على غيره، وهذه فائدة الرهن، عندما يرهن يقول لا هذه السيارة مرهونة عندي، أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها. قال ولن تزد زيادة متصلة، يعني إذا زادت زيادة متصلة خاصة دابة مثلا، أعطى مثلا سخلة صغيرة، الآن صار نعجة، زين، وصار سخلة عودة، طيب، أو طلي صغير صار خروف، واضح ولا لا؟ أو سمن أو كذا، لا، هذه زيادة متصلة، تغير سعره، تغير السعر لأنها زيادة متصلة. أو كان جايب له مثلا أميا، صار مثلا يكتب ويتعلم، هو علمه، زين، فخاص العبيد وكذا، فصار ثمنه إيش؟ أغلى، وهكذا. فإذا لا يكون زاد فيه زيادة متصلة. نعم. ومتى فقد شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع؟ لا يمكن أن يأخذها لأن تغيرت حالتها، فقد شرط من هذه الشروط خلاص ما يطلع يصف مع الناس، حال الناس. نعم. ولم تختلط بغير متميز، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. نعم، قال ولم تختلط بغير متميز، يعني إذا اختلطت بغير متميز أيضا لا يمكن، يعني شعير مع القمح مع هذا، أو قمح صاحبه مع قمح غيره تداخل مع بعض اختلط هنا، لكن إذا كان يمكن تمييزه يعني قمح مع شعير ويمكن فرز القمح عن الشعير يقول أنا القمح لي وأخذه مني وكذا يأخذه، لكن إذا اختلط بحيث أنه لا يتميز اختلط مع غيره فهنا خلاص يصف مع الناس، يعني حال غيره ما يتميز عنهم بحيث أنه يأخذ حقه قبل غيره. إيش قلت؟ إيه، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، يعني ما يصير أنا أبي أحجر على شخص أروح للحاكم اللي هو القاضي أروح له أقول له أبيك تحجر على فلان لي عليه دين وما سدد، وين ورقة الدين؟ قال هذه ورقة الدين التي عليه وهذا الشهود، يعني جاهز، يعني يراها الحاكم فلان فلاني يطالبني مثلا مبلغا وقدره 5,000 دينار على أن أسدد له في رمضان سنة 2026. الله شو 2026 رمضان سنة 1447 ها زين، في رمضان سنة 1447 قال لي انت بعد سنة باقي الموعد السداد بعد سنة ليس الآن، قال لي طيب أفلس وكذا باخذ فلوس من الحين، لا مالك حق، إذا ليس له الحق أن يطالب بالحجر أو أن يطالب بالدين قبل حلول الدين، قبل أن يحل أجله لابد أن يحل الأجل. نعم. ولغريم من أراد سفرا منعه حتى يوثقه برهن بحرز أو كفيل مليء. نعم، هذا أنا أطالب مثلا 1,000 دينار أو 2,000 دينار وبسافر بروح أدرس برا والدين يحل بعد شهر أو شهرين، قلت تدرس برا كم تقعد؟ قال 4 سنين وراجع، قلت 4 سنين وديني، قال لا تخاف إن شاء الله جيت أسد، لا ما تروح ما تسافر، أروح أشتكي عند القاضي أقول هذا أنا أطالب 1,000 دينار يحل بعد شهر أو شهرين ويبي سافر 4 سنين، القاضي يمنعه من السفر، هنا ممنوع من السفر، ليش ممنوع السفر؟ أعطي الناس حقوقها، قال لا أنا برجع، قال هات أحد يكفلك واحد يدفع عنك إذا ما جيت، حط رهن، ارهن بيتك، ارهن واضح ولا لا؟ فإذا لابد أن يأتي بمليء، يعني إنسان غني ممكن يسدد عنه يتكفل يقول أنا أسدد عنه، ما يجي واحد مثله فقير يقول أنا ما استفدنا شيء لا طبنا ولا غدا الشر، لا تجيب واحد مليء يعني عنده خير عنده هذا يتكفل يقول أنا أسدد إذا لم يسدد، أو لأن الدين بيحله برا الكويت مسافر، أو أن يرهن عنده رهن، المهم له الحق أن يطالب بضمان دينه. نعم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. طيب، قال يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا، طيب بطلب ربه، يجب على مدين، المدين يعني اللي يطالبونه، قادر ما يجوز، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يعني منعه الناس يحل عرضه، يعني يحل انك تشتكي عليه، فهنا الواجد هذا المليء وهذا ما يصير يأخر الناس ما يعطيه حقوقها ولا يرد لها ديونها، فليجب على الإنسان إذا كان قادرا أن يسدد للناس حقوقهم، والقاضي هنا يلزمهم أن تدفع للناس حقوقهم بس بشرط أن يطلب ربه، رب المال اللي هو الدائن، إذا الدائن ما طلب القاضي يقدر يتدخل؟ ما يقدر يتدخل القاضي، يعني أنا الآن أطلب وليد مثلا 1,000 دينار زين، جت الحكومة والقاضي أو شيء يمسكها يلا سدد له، قلت له متشكل أنا صاحب الدين أنا ما طالبت، واضح ولا لا؟ فليس له الحق القاضي هنا أن يحكم عليه إلا يكون صاحب الدين إيش؟ هو الذي يطالب، لأنه هو صاحب الحق، فهو الذي يطالب صاحب الدين، إذن لابد أن يكون بطلب من الدائن اللي هو رب المال. نعم. وتحرم مطالبة معسر بما يعجز عنه وملازمته والحجر عليه. نعم، يعني الآن المدين نوعان، المدين نوعان، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون غير معسر، إما أن يكون معسر يعني فقير ما عنده، وإما أن يكون غير معسر. المعسر لنا معه أربع حالات، المعسر لنا معه أربع حالات. الحالة الأولى وهي أن نبرئه، نقول مسامحينك خلاص ما عليك شيء، أسقطنا الدين عنك، أنت معسر وأنت كذا وهذا وأسقطنا عنك، وهذه يعني فيها أجر عظيم جدا إن الإنسان يعفو عن المعسر. وكلكم تعلمون الحديث الذي يؤتى بالرجل يوم القيامة يقول هل لك من حسنة، فيقول لا إلا إني كنت أنظر الموسر وأعفو عن المعسر، قال نحن حق بذلك منه فيعفى عنه. فأول شيء العفو، الإبراء، خلاص ما طالبك شيء توكل على الله، أسقطت ديني عنك، بس ما يصير خلي زكاة ترى ها، بس يسقطه، يسقط الدين عنه، يقول أسقطته عنك، الإبراء يسمى. هذه الحالة الأولى، وهذا من أفضل الأعمال أن الإنسان يبرئ المعسر. الثانية أن يخفف عنه الدين، يقول له مثلا كم طالبك، يقول طالبني 2000، قال خلاص خلهم 500، نزلت لك 1500. هنا ماذا فعل؟ أسقط بعض الدين، أسقط بعض الدين، وهذا أيضا محسن، هذا جزاه الله خير. الثالث أن ينظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، حل الدين، وين فلان الدين اللي عليك؟ والله ما عندي، يلا أجلتك سنة، أجلتك شهر، أجلتك أسبوعين، حسب المدة يؤجله. وهذا اختلف في أهل العلم، قيل مستحب وقيل واجب، لأن الله تبارك وتعالى قال فناظرة إلى ميسرة، أي يجب أن ينظر إلى ميسرة، ولا يجوز أن يطالب بالدين لأنه معسر إلا إذا ثبت أنه متلاعب، هذا موضوع ثاني، لكن نحن نتكلم عن المعسر. فناظرة إلى ميسرة هذا أمر إيش؟ أمر واجب. الحالة الرابعة وهي أن يطالب بحبسه، مثلا يطالب الحاكم بأن يحبسه كذا، والحاكم هنا لا يستجيب له ولا يجوز أن يستجيب له. يعني في ناس تعاند، معسر ما معسر مو شغلي، واضح ولا لا؟ الدين تجيبه ليس له الحق في هذا، والقاضي هنا يرفض قضيته، لكن لا يسقط الدين، واضح؟ لا يسقط الدين، لكن يمنعه من المطالبة في الحال، يقول له أجله رغما عنه. إذا قلنا يجب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي واجب، فمطالبته بحبسه أو كذا هذا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. نعم. طيب، قال وتحرم مطالبة معسر ما يعجز عنه ملازمته والحجر عليه، كل هذا لا يجوز، طيب، لأنه معسر. نعم. طيب إذا كان غير معسر، إذا كان غنيا لكنه مماطل، مماطل، سدد الدين إن شاء الله باشر، بعد بكرة، بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد كذا، فهذا المماطل ماذا نفعل به، ماذا يفعل به؟ هذا قال أهل العلم هنا يتدخل القاضي، هنا يتدخل القاضي ويحجر عليه، هذا الذي يحجر عليه وهو المالك، لأن الناس ثلاثة، إما إنه يملك ما يغطي الدين، وإما إنه معسر، وإما إنه وسط، وإما إنه وسط يعني عنده بس ما يسدد كل الدين، لكن ليس فقيرا مطقعا. فهنا إذا كان معسرا قلنا الحكم لا يحجر عليه ولا كذا، وإنما ينظر. إذا كان غنيا يطالب بالدين، إذا كان الوسط هذا اللي يحجر عليه، هذا اللي يحجر عليه. أما إذا كان غنيا ذا مال فهذا لا، هذا يؤمر بالسداد، هذا يؤمر بالسداد، لكن ويمكن أن يسجن، ويمكن أن يضرب، على قول بعض أهل العلم قالوا يضرب، ولكن بأقل من 10 أسواط، لأنه أقل حد 10 أسواط، فأقل من 10 أسواط. طيب، فقالوا إذن إذا كان مليئا فإنه حتى يعني يضرب أو يسجن لابد من شروط 5. الأول أن يكون الدين حالا، حتى يسجن طيب لابد أن يكون الدين حال، ما يصير أطالب بدين لم يحل بعد، كما قلنا قبل قليل ليس لك أن تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الآن، لا، يكون قد حل وقت السداد. الثاني أن يكون هو قادرا على الأداء لكن ما يدفع، قادر، عنده خير، عنده عمارات، عنده أملاك، عنده شركات، عنده خير، فلابد أن يكون قادرا على السداد. الأمر الثالث أن يكون مماطلا، يكون قادر على السداد، يكون مماطل، يعني لو القاضي جاء قال له سدد حق الناس دونه، قال له ما قالوا لي، تفضل، هذا باذل غير مماطل. طيب هو قادر على الأداء لكنه غير مماطل، لابد أن يكون ماطلا. كذا مرة القاضي يقول سدد، يقول إن شاء الله، يجون بعد أسبوع ترى ما سددنا الحين، يجون بعد شهر ترى ما سددنا الحين، واضح؟ هنا القاضي يحكم عليه بالحبس مثلا أو الضرب كما قلنا لكي يسدد للناس ديونهم. الأمر الرابع أن يطالب الدائن صاحب الحق، أن يطالب بحبسه أو بضربه أو بماله، لابد تكون هناك مطالبة، إذا ما كانت هناك مطالبة خلاص ماك فايدة، ما يقدر يتدخل الحاكم، ديون بين الناس كثيرة جدا ولا يطالبون بها، فما في مشكلة، في ما عندهم أي مشكلة فيها، لماذا؟ إنه مو قاعد يطالب، خلاص خير إن شاء الله يعطيني بعدين، حل الدين من زمان لكن لحين ما سدد، فلازم يطالب صاحب الدين. اشترطوا شرطا خامسا ألا يكون المدين والدا للدائن، يعني ما يصير تروح تطالب تطلب من القاضي انه يسجن والدك لان انت الطالبه ومراد يسدد لك، فلو ذهب الى القاضي مثلا وعنده ورقه كمبياله مثلا على والده على والده فيقول هذه كمبياله عليه 5000 وابوي قادر ومماطل وانا الحين جاي اطالب بالدين والدين حال، يقول له كنا نفس الاسم ما اسمك؟ قال اسمي كذا كذا، هذا اسمه شو يصير لك؟ قال ابوي، قال برا واضح؟ فالقاضي لا يقبل هنا ان يطالب الابن اباه او البنت اباها او امه او امها، لا يكون والدا للدائن للدائن، نعم ما يكون ودين المدين والدا للدائن. ويذكرون عن حديث المشهور، الحديث انت ومالك لابيك، هذا الحديث مشهور بين الناس مختلف في صحته، بين مصحح ومضعف في اختلاف في صحة هذا الحديث. أصل هذا الحديث قالوا إن ابنا جاء يشتكي للنبي من أبيه، يقول إن لي عند أبي حقا مالا ولم يعطني إياه، فقال النبي له أنت ومالك لأبيك، ما تشتكي والدك، أنت ومالك لأبيك، واضح؟ فإذا هذه 5 شروط الآن. يلا بسم الله، من يعطينا شرطا من هذه الشروط 5؟ نعم، يكون الدين حالا. الثاني أن أن أن يطالب به الدائن. الثالث ما يكون والدا المدين، ما يكون والدا للدائن، يكون قادرا مليئا عنده فلوس المدين، أن يكون أو لا يكون، أن يكون مماطلا في هذه الحالات الخمس هنا يجوز. من يذكر 5 كلها؟ أبي أقوى واحد فيكم يذكر 5 كلها. يلا بسم الله يلا قبل ذا العشاء رجاء ها يلا أن يكون مماطلا، أن يكون أبا للمدين للدائن، أن يكون الدين قد حل، غرازة، أقول غرازة مغرز، أكمل ألا يكون والده، أن يطالب صاحب الدين. طيب إذا حضرت هذه الشروط 5 نعم القاضي هنا يحبسه، يقول ليش ما تسدد للناس ديونهم، ليش ما تسدد الناس ديونها؟ فيحبس. وبعض أهل العلم يرى أنه يضرب، يضرب حتى يسدد للناس ديونهم، يعني ترجع إلى تقدير القاضي نفسه. نعم. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت إن وثق ورثته برهن بحرز أو كفيل مليء. نعم، يعني إذا واحد يطالب واحد مثلا كما قلنا 1000 دينار مثلا، والدين حل لكن المدين جن صار مجنونا، هذا جاء قال أعطوني فلوسي، لأن الجن هذا وما حل الدين، عفوا الدين مؤجل للحين، بس يقول صار مجنون هذا متى بيسدد لي الحين، ما يدري عن شيء، أعطوني الحين، قل له نعطيك وقت حل الدين، واضح ولا لا؟ إذا لا ليس له الحق أن يطالب بدينه قبل أجله بعذر أن المدينة صار مجنون، أو أن المدينة مات، ممكن أنا استدنت من بصالح مثلا، استدنت منه 5000 مثلا على أن أسددها بعد سنتين، بعد سنة أنا مت، ثم جاء الآن يقول خلاص مات هذا، فيذهب إلى ورثتي فيقول عطوني الدين اللي طالوا والدكم، قالوا دينك كنا بعد سنة مو الحين، قال لي بس مات، يعني بيسدد لي هو بعد سنة، لو حنا نسدد لك بعد سنة بس الحين مالك حق الطالب، واضح ولا لا؟ ليس لك الحق الآن تطالب الآن، أنت دينك يحل بعد سنة وليس الآن. يقول شو اللي يضمن لكم تسددون لي؟ هنا عاد يعطونا رهن أو يعطونا كفيل، واضح ولا لا؟ بس إن غير ملزمين إنه يسددون الدين الآن لأنه لم يحل، فلا يحل الدين بالموت ولا يحل الدين بالجنون، ولكن بشرط أن يرهنون عنده أو يأتي بكفيل مليء، أو واحد يقول الدين عندي خلاص إذا ما مرت السنة خلاص الدين عندي لك، هنا لا بأس. نعم. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا أصبر، ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، يعني أنت وضعت مالك بيد طفل صغير عمره 6 سنوات أو كذا، طيب قلت له خل هذه الفلوس عندك، جيت ومشققها طفل صغير ما يفهم، أو حرقها، أو جاء واحد قال عطني أعطها إياه مثلا، أو سفيه أو مجنون يقول والله أعطيه وين هله أعطوني فلوس، أنت ليش تعطيه؟ أنت تدري أنه مجنون، أنت تدري أنه سفيه، أنت تدري أنه طفل صغير، أنت تحمل، أنت تحمل، يعني تعطي مالك لسفيه أو مجنون أو صغير ثم تطالب أهله بمالك، أنت اللي غلطان، واضح ولا لا؟ فهنا لا يضمن ولا يضمن أهله ولا يضمن حتى السفيه ولا المجنون ولا الصغير، يقول زين هو ما عنده حساب، عنده حساب وعنده خير بس ما يعطيك شيء من فلوسه، يعني وصيه مثلا وصي المجنون مثلا أو وصي السفيه أو وصي الطفل الصغير، حتى لو كان الطفل الصغير يملك، لأن هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم، المجنون والسفيه والطفل الصغير هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم، فكونك أنت تسلمهم هذا وتقول يعني تعطي سيارتك مثلا دعم فيها مثلا، تقول والله المجنون هذا دعم سيارتي وين هل يصلحوا لي، انت ليش تعطي سيارتك، انت ليش تعطي، اول طلب هو تحمل، واضح؟ فانت تحمل هذه التصرفات اذا اعطيت مالك لمجنون او سفيه او صغير. نعم. ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى ياخذه وليه. نعم، من اخذ من احدهم مالا اي من السفيه او من المجنون او من الصبي، هو الان العكس، هو اخذ منهم، يعني انا شفت طفل صغير معه مثلا 100 دينار مثلا 100 دينار فأخذتها منه، طيب ترجع حق وليه، ترجع حق لوليه، أخذت من المجنون، أخذت من كذا، ترجعها تعيدها إلى ولي المجنون ولي الصغير ولي السفيه. نعم. لا إن أخذه منه ليحفظه وتلف ولم يفرط. نعم، أما إذا أخذه ليحفظه، يعني شاف الصغير مثلا، الصغير طالع بالسكة مثلا معه 300 دينار، من لك هذه؟ قال لقيتها على الطاولة في البيت، وهذا فلوس أبوه، فأخذها على أساس يعطيها الوالد، فتكون هذه بيده أمانة، غير أخذها هو لنفسه ثم هنا مسؤولنا يرجعها، لكن أخذها كأمانة خاف أن يضيعها الطفل الصغير، فأخذها وجعلها عنده كأمانة ثم تلفت لا يضمن إذا كان ما قصر، أما أخذها عند أمانة خلاها بالسيارة والسيارة مفتوحة، قصر هنا في حفظ الأمانة. فالمهم إذا لم يقصر في حفظها فإنه لا يضمن، إن قصر في حفظها فإنه يضمن، هذا إذا أخذها ليحفظها. أما إذا أخذها منهم رغما عنهم، طيب هنا نقول لا ترجعها لهم، ترجعها لي الولي غصبا عنك، مثل ما أخذتها غصبا. نعم، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. نعم، كذلك من أخذ مغصوبا ليحفظه لربه مسؤول عنه حتى يعيده. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فك الحجر. وينفك الحجر عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا. طبعا عفوا، قال وينفك الحجر عن المحجور عليه، هنا يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته، المحجور عليه لمصلحته، وليس المحجور عليه، قلنا المحجور عليه لفلس المفلس هذا انتهينا منه، الآن يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته اللي هو المجنون والسفيه والصغير. نعم، قال وينفك عن المحجور عليه إيه؟ إذا بلغ الصغير رشيدا، أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، أو رشد السفيه. نعم، إذن ينفك الحجر متى؟ إذا زال عنهم الوصف. هذا وصفه، لماذا حجرنا عليه؟ إنه صغير. إذا كبر زال عنه اسم صغير، كبر راشدا، خلاص ما تصير تحجر عليه، انتهى الحجر. لماذا؟ كبر، كان المنع لصغره، الآن صار رجلا، فهنا ينفك الحجر إذا بلغ الصغير. وإذا كان سفيها صار راشدا، فك عنها. كان مجنونا عقل، صار عاقلا، ما شاء الله تغير فلان، مثل خاصة اللي صار مجنون مثل اللي صدمة نفسية أو شيء أو كذا وهاتي ورجع لعقله وصار آدمي وكذا، ينفك عنه الحجر. فالقصد أن الحجر على هؤلاء لمصلحتهم ينفك إذا عادوا كغيرهم، عاد راشدا عاقلا بالغا، خاص ينفك عنه الحجر وتعاد إليه أمواله. نعم، ومتى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله بعد دفع إليه ماله بعدما يختبر قبل البلوغ بلائق به ويؤنس رشده. نعم، يعني إذا بلغ عفوا، متى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله، يعني إذا علمنا يقين أنه صار زين نعطيه ماله، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن الصغير إذا بلغ وشفناه راشد أعطيه ماله، خلاص انتهى الأمر. إذن ينفك الحجر إذا آنسنا منه الرشد وعلمنا أنه بلغ وصار عاقلا أعطيناه، أما قبل هذا لا. يقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم، ما في مشكلة، لكن ما تعطونهم هذه الأموال لأنهم لا يحسنون التصرف بها. فإذا انفك الحجر دفعت إليهم أموالهم. نعم، بعدما يختبر وابتلوا اليتامى، يختبروا اليتامى بحيث تعلمون أنهم صاروا الآن عاقلين راشدين، فيدفع إليهم مالهم. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. أي نعم، ما معنى رشد؟ يعني يحسن التصرف، الراشد هو الذي يحسن التصرف في المال ويصونه عما لا فائدة في، هذا الراشد. السفيه من هو السفيه؟ السفيه عكس الراشد، السفيه هو الذي مثلا ينفق ماله في المعاصي مثلا، السفيه الذي يغبن دائما، دائما يغلبونه ويغبنونه ويقصون عليه، الذي يباع بدينار يبيعونه إليه بعشرة دنانير أو كذا، هذا السفيه. طيب، الذي يغبن دائما. وإذا كان أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أغبن كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، أي لا تغشوني، لا تغشوني. مثل هذا الذي يغبن، يعني لأن على سجيته يقبل كلام كل أحد، يصدق كل أحد، فإذا غشه أحد يبطل البيع لأنه قال له لا خلابة، يعني ما في غش بيني وبينك أصدقني. ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه. أما إذا غبن مرة أو مرتين، يعني أنا أعرف واحد مثلا شرى سيارة غبن فيها مثلا، طيب مرة بس ما يقال له سفي، كلنا نغبن، يغبن الإنسان مرة مرتين ثلاثة عادي، لكن إذا كان يغبن كثيرا، طيب أو كان قلنا الذي يغبن كثيرا، الذي يسرف في المباحات يبذل أموال المباحات، أو يبذر كثيرا. ولا تسرفوا إن الله لا والله إن الله لا يحب إن الله لا يحب المسرفين، يسرف كثيرا من أمواله، فهذا كذلك لا ليس براشد. إذن الراشد هو الذي يضع المال في محله، لكن لو صرف في مباح مرة أو مرتين أو كذا لا بأس، لكن القصد إذا كان يكثر من ذلك. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: كيف نوفق بين ما ذكرتم من أن الدائن لا يحق له أن يطالب بدين عند موت المدين للورثة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه دين وحق الميت كفن، ونظرها عليه دين يؤخذ من تركة؟ لا، احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين إذا كان لم يترك شيئا يسد دينه، أما إذا ترك ما يسد دينه انتهى الأمر، ما يعتبر مدين هذا، لأن عندما يسد دينه خلاص. الرسول اللي ما كان يصلي عليه هو المدين الذي ليس عنده ما يسد دينه، يعني ضيع فلوس الناس، هذا المقصود. وبعد ذلك النبي ترك هذا، قال: من مات عليه دين فعلي وإلي، صلى الله عليه وسلم. لكن المدين الورثة غير مطالبين بتسديد دين أبيهم، هذا من البر، لكنهم غير مطالبين. لكن إذا كان ترك ورثا لا يأخذون ميراثهم حتى تسدد الديون الميت، هذا حق الميت من التركة. نعم، هل عنده سؤال في نعم خلاص تحمل أنت أعطيت الفلوس، ما غير مسؤول. وذاك يقولون، تذكرون لما يقولون حتى لو قتل الصبي الصغير ما يقتل، لماذا؟ يقولون عمده خطأ، المجنون والصغير الصغير عمده خطأ، يعني حتى لو قتل ما يقتل، لأنه ما يتعمد القتل اللي هو النفس بالنفس، بقتل العمد فقط. طيب لو الصبي تعمد قتل شخص ما يقتل به، لماذا؟ ليس له قصد أصلا، هذا ليس له قصد العمد. فهؤلاء الصغار غير مسؤولين عن تصرفاتهم، وذاك يكتب لهم ولا يكتب عليهم، يكتب لهم أجر ولا يكتب عليهم إثم مهما فعلوا طالما أنهم لم يبلغوا. كذلك لا يضمن، شوف منو اللي عطى الصغير الأول. لا، هذا يسمونها الأموال الحقيرة، لا يلتفت إليها هذه. إيه الأموال الحقيرة؟ نتكلم عن الأموال المؤثرة، أموال الصغيرة. هذا ذاك حتى الصغير يجوز له يبيع ويشتري وكذا، أشياء الحقيرة، يروح الدكان مثل بقالة مثلا يشتري شيئا بمئة فلس أو كذا، لا بس، ما أشياء حقيرة يتسامح فيها هذه في بيعه وشرائه. ما تدخل معهم، لكن دينك لا يسقط. إيه تروح الطالب بدينك، نعم تروح الطالب بدينك، يحجر عليه مرة ثانية، أو يعني يمكن تغيرت أموره، يمكن صار عنده فلوس، يمكن صار مماطلا يطقونه يعطون فلوسك، الله أعلم. بس تروح الطالب، مالك حق الطالب الحين، طالب بعدين محجور، يقول تروح القاضي يقولك هذا محجور عليه، شو سوي لك؟ أصبر، خل نخلص اللي طالبونه الحين، وبعدين أنت تعال اشتك عقب، عرفت؟ أي نعم، نعم. حق عياله، يقول إذا شخص يطالبني ومات هل يسقط الدين؟ لا ما يسقط، يذهب إلى ورثته، ما يسقط عنك الدين. محجور عليه إذا اعتق عبد يبطل، صحيح؟ إذا اعتق عبد يبطل. يبطل. الشريعة تشوق هذا الشيء. إيه تشوق، بس هذا ليس ملكه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأعتق عبدين أو أعتق كل عبيده، طيب، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا عن الثلث، ليس الحق يتصرف إلا بالثلث، فقال ليس لك إلا الثلث، رجع بعض العبيد. واحد أعتق عبدا قال أعطه لأهلك، رجعه. صحيح تتشوف، لكن إذا خالف يعني المصلحة لا يعاد. إيه نعم.